بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتلبي الموسوم بكرسي المتلبي، ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 32 بعد 130، وصلنا إلى الجزء الثاني من القصيدة 181. قال المتلبي: فما العاندون وما أثلوا، وما الحاسدون وما قولوا، هم يطلبون فمن أدركوا، وهم يكذبون فمن يقبلوا، وهم يتمنون ما يشتهون، ومن دونه جدك المقبل، وملمومة زرد ثوبها ولكنه بالقنا مخمل، يفاجئ جيشا بها حينه، وينذر جيشا بها القسطل، جعلتك بالقلب لي عدة، لأنك باليد لا تجعل، لقد رفع الله من دولة لها منك يا سيفها منصل، فإن طبعت قبلك المرهفات فإنك من قبلها المقصل، وإن جاد قبلك قوم مضوا فإنك في الكرم الأول، وكيف تقصر عن غاية وأمك من ليثها مشبل، وقد ولدتك فقال الورى ألم تكن الشمس لا تنجل، فتبا لدين عبيد النجوم ومن يدعي أنها تعقل، وقد عرفتك فما بالها تراك تراها ولا تنزل، ولو بتما عند قدريكما لبت وأعلاكما الأسفل، أنلت عبادك ما أملوا، أنالك ربك ما تأمل. إذا قال في البيت 16: فما العاندون، هذا استفهام، فما العاندون وما أثلوا، وما الحاسدون وما قولوا، وترى بدل كلمة أثلوا أملوا، فما العاندون وما أملوا، وما الكاذبون وما الحاسدون وما قولوا. العاندون الذين يعاندون أقدار الله في أنك خير من كل الأمور، من كل الأمراء، الذين يعاندون أقدار الله في اصطفائك، الذين يعاندون أقدار الله في مقاومتك إذ إنك لا تقاوم، ومقاتلتك إذ إن الأمر محكوم بهزيمتهم في النهاية، هؤلاء العاندون. واستفهم عنهم بما وليس بمن، لأن ما لغير العاقل، في اللغة العربية الاستفهام عن غير العاقل بما، والاستفهام عن العاقل بمن، فكأنه أراد أن يقول إنهم لا يعقلون، وهذا استفهام بلاغي يفيد التحقير من جهة، أنه حقرهم لما استفهم عن غير عاقل وهم عاقلون استحقارا. فما العاندون وما أملوا، يعني والجواب غير التحقير الاستهزاء، و يعني ما قيمة العاندين الذين عاندوك، وما أثلوا يعني أصلوا من كذبهم عليك، ومن يعني معاندتهم لك، ومن وقوفهم في وجهك. وتروا وما أملوا، يعني وما تأملوا فيه، هل كانوا يأملون في أن ينتصروا عليك، في أن يهزموك؟ لقد خاب سعيهم وخاب أملهم، إذ إنك منصور بنصر الله لك فلا يتغلب عليك أحد. فما العاندون وما أثلوا، وما الحاسدون. طبعا الحسد عند المتنبي مسيطر عليه تماما، السبب أنه واجهه وهو صغير، يعني هو حسد من قبل أن يشتهر حتى، هكذا كان يظن، وفي الحقيقة لقد حسدوه، يعني حسد لأن كل كما في الحديث أو في القول المأثور، لأن كل ذي نعمة محسود، أو كل ذي نعمة محسود، فكان عنده نعمة الشعر إذا جاز التعبير، وموهبة الشعر العظيمة، فكان يحسد عليها، ويحسد على فصاحته وبلاغته وعلى قدرته وعلى لعبه بالألفاظ، وعلى يعني اللغة مطواعة بين يديه. وما الحاسدون وما قولوا، وقولت تفيد معنى التكرار، يعني زاد في القول فلم يكن القول صحيحا، أو حين نقول نحن مثلا لا تقولني ما لم أقل، أي لا تضع على لساني شيئا لم أقله، هذا التقويل. والتقويل حين تضع شيئا على لساني لم أقله، فمعنى ذلك أنك تكذب. قال لك وما الحاسدون وما كذبوا، وما قولك إنهم كرروا هذا الكذب وبالغوا فيه وزادوا. ثم قال في البيت 17: هم يطلبون فمن أدركوا، وهم يكذبون فمن يقبلوا. هم يطلبون يعني يطلبون الغاية التي وصلت إليها، فهل يدركونها؟ كلا، لا يمكن. هم يطلبون، أو هذه من جهة، يطلبون الغاية التي وصلت إليها، المنزلة التي وصلت إليها، فلا يمكن أن يصلوا إليها، فمن أدركوا فلا يدركونها، أو يطلبونك أنت كما تطلبهم أنت، يعني كما تطلبهم كأعدائهم يطلبونك كعدو، أنت تدركهم وهم لا يدركونك، أنت تقضي عليهم إدراكك إياهم أي القضاء عليهم، منازلتهم وقتالهم وسحقهم، وهم أرادوا طلبوك أيضا أي طلبوا حياتك، بمعنى أرادوا قتلك ومهاجمتك، لكنهم لم يدركوا غايتهم تلك، هم يطلبون فمن أدركوا، وهم يكذبون فمن يقبلوا. الكذب يعني لا يقبله أحد، والكذب عوار، والكذب والكذب يبين في وجه صاحبه. شق الشعر والعين تعرف والنفس تعرف من عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها. فالكذب حتى يبين في العينين. الكذب إذا أردته فضحك وبان على جوارحك، حتى لو لم تقل. صحيح أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال المرء مخبوء تحت لسانه، يعني بظل مخبى حتى يقول، مختبئ تحت لسانه، فإذا قال ظهر، لكن الكذب يظهر حتى دون القول. القول طبعا يفضح، لكن النظرات تفضح، قسمات الوجه تفضح، خفض الطرف يفضح. هم يطلبون فمن أدركوا وهم يكذبون فمن يقبلوا، طبعا استفهام بلاغي، ومعناه البلاغي النفي، لا أحد يقبل، لا يمكن يدركوك. طيب، ثم قال في بيت 18 وهم يتمنون ما يشتهون ومن دونه جدك المقبل. يتمنون ما يشتهون، ماذا يشتهي أعداؤك؟ التغلب عليك وقهرك وهزيمتك، وهم يتمنون ما يشتهون ومن دونه، الهاء عائدة على ما للموصولة، أي ومن دون الذي يشتهون جدك المقبل. والجد الحظ والسعد، قال أنت سعد، أي أن الله أسعدك، أي أن الله أعطاك الحظ العظيم. المقبل الذي يقبل عليك، بمعنى حظك ليس مرة واحدة إنما هو متكرر، أو هو يعني دائما. والله والحظ أقبلت عليك حظوظ الدنيا كلها، وأعطاك الله تعالى من سعد الدنيا الشيء الكثير، ولذلك قال المقبل الذي يقبل عليك، ومن دونه جدك المقبل. ثم قال في البيت 19 وملمومة زرد ثوبها ولكنه بالقنا مخمل. إذا رفعت كلمة ملمومة، قلت وملمومة، فجعلت الواو واو العطف، فعطفت ملمومة على جدك. طبعا ومن دونه في البيت السابق، ومن دونه جدك المقبل، جدك مبتدا مؤخر والمقبل نعت، ومن دونه شبه الجملة خبر مقدم، فإذا هو مبتدا مؤخر وهو مرفوع، فعطف على مرفوع فرفع، هذه اعتبرت الواو واو عطف، قلت وملمومة. وإذا قلت وملمومة كثيرة في شعر المتلبي تكون واو ربا، فتجر الاسم الذي يأتي بعدها، فإما على عطف وإما على واو ربا. طيب إذا قلنا وملمومة، الملمومة الكتيبة من الجيش كثيرة العدد الذي التم بعضها على بعض، حشدت التمت، يعني أخذ بعضها ببعض فتحشدوا. وملمومة زرد ثوبها، يعني ثوبها زرد، زرد خبر مقدم وثوبها مبتدأ مؤخر، فثوبها مصنوع من الزرد، والزرد حلق الدرع. شوف الدرع بكون لسه فوقيته في حلق هيك زرد، حلقات حلقات حلقات كثيرة، كأنها أيضا فوق ما هو من مصنوع من حديد تحتها، هذه الحلقات أيضا تغطي هذا الدرع زيادة في الحماية، أو تكون هي الدرع كلها حلق من الحديد تسمى زردنا. وملمومة زرد ثوبها، قال لك هذا الجيش العظيم ثيابه من زرد. شيك وقال قال مفرشي صهوة الحصان، ولكن قميصي مسودة من حديدي، مصنوعة من حديد قميصه، قميص النوم تبع قميص النوم الذي يرتاح فيه المتلبي مسودة من حديدي، والسرير الذي ينام عليه صهوة الحصان، مفرشي صهوة الحصان، ولكن قميصي يعني بل قميصه يعني وأيضا قميصي مسرودة من حديد. طيب وملمومة زرد ثوبها ولكنه يعني الثوب هذا ثوب هذه الكتيبة هذا الجيش كله يلبس ثيابا من الزرد المضاعف ولكنه بالقنا مخمل. المخمل هو طبعا الثوب اللين أو ما زاد من الثوب يعني الأطراف الثوب عندك ثوب إذا تزركشه تزركشه تزينه تضع له بعض الأطراف زيادة فيبين جماله. قال لك هذا الدرع للفرسان مزركش الزيادة فيه قنا رماح فيعني شوف الفتاة الحسناء يعني تختال بالثوب المخملي الذي فيه في أطرافه زيادات يزيدها رقة ودلالا وجمالا وهؤلاء الفرسان يختالون بالثوب الزردي بالدرع المسبوكة التي أطرافها من هنا من هنا القنا فيزيدهم عنفوالا وإباءا. فكما يصلح الثوب المخملي للمرأة الحسناء يصلح هذا الدرع المزركش بالقنا للرجال الأقوياء المقاتلين في المعركة. بالشيخ قال عمر بن أبي ربيعة كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول فكلاهما يجر ذيولا ولكن الغانيات يجررن ذيول الثيوب الثياب المخملية والرجال يجرون أطراف القنا والرماح الرجال الحقيقيون طبعا فإن الرجال لسا أرق من الحسناء في خدرها وكما قال الشعر يجرح خديه النسيم موجودون في جامعاتنا حتى هذه الأيام في الأيام التي أقول فيها هذا الشرح. لكن نحن إيش قال خلقت من الحديد أشد بأسا أي الرجال التي تريدها أنت في زماننا من أجل نهضة الأمة خلقت من الحديد أشد بأسا وقد بلي الحديد وما بليت. إذن قال وملمومة أو ملمومة زرد ثوبها ولكنه بالقنا مخمل. ثم قال في البيت العشرين يفاجئ جيشا بها حينه وينذر جيشا بها القسطل. في عندنا هجومان هنا في هذا البيت هجومان في وقتين مختلفين. فقال لك هذه الكتيبة التي يقودها هي الملمومة التي يقودها سيف الدولة يفاجئ بها جيشه يفاجئ بها أعداءه ليلا ويقال حينه الحين من معانيها الوقت القصير من معانيها الموت حان الحين يعني حان الأجل ومن معاني الحين يعني المباغتة المفاجأة. فقال لك يفاجئ أعداءه ليلا فيتغلب عليهم أو ربما يبعث إليهم رسولا لينذرهم لكن هذا الرسول ليس رجل يحمل رسالة وخطابا إليهم إنما غبار خيله القاتمة ينذرهم يعلو في النهار سحابة عالية فيرونه من بعيد فيعرفون أنه مقدم عليهم. ولكن إيش قال وينذر جيشا بها القسطل يعني وينذر القسطل بها جيشا القسطل معناته غبار المعركة. ثم قال في البيت 21 جعلتك بالقلب يعني أنت في قلبي الحب يعني وإذا جعلتك في قلبي فمن ينزعك منه وإذا أحببتك فمن يردني عن حبك وإذا أحببتك أتيتك بالعجائب في الشعر. فهذا الشعر الدرر التي قلتها فيك 9 سنوات يا سيف الدولة ما قالها شاعر في ممدوح أنا أقول طبعا على لساني ولم يقل ذلك أنا أقول على لساني وقد صدقت وصدق ما قال ما مدح شاعر أميرا في بلاطه كما مدح المتنبي سيف الدولة. ليش؟ لأسباب كثيرة حكمة المتنبي فلسفته طول بقائه يعني ممكن أنت الأعشى مدحيات جميلة جرير مدح مدحيات جميلة مدح عبد الملك مروان ومدح غيره لما جاء يمدح عمر بن عبد العزيز قال له والله ما معي غير 100 درهم قصة مشهورة لكنه ما أقام عندهم أما أقام عنده 9 سنوات فخبر كل منهما صاحبه فمدحه فإذا مدحه جاء بالعشرة يعني بما خبر أو بما خبر من العشرة مو واحد مار مو واحد كما قال جرير لابنته التي تبكي من الجوع قالها ثقي بالله ليس له شريك ومن عند الخليفة بالنجاح. يعني قاعد بيجهز القصيدة وبيكتب قصيدة في مدح أبي بكر مروان وبيحكي لبنته توكلي على الله سأذهب إلى الخليفة وأمدحه ويعطيني المال وأعود إليك بالطعام فلا تبكي. يعني إذا في يعني في رحلة وفي بقاء لعدة أيام ثم عودة. أما تجلس عنده 9 سنوات ترافقه في الحروب، رافقه في غزواته. متنبي يعني لما تقرأ سيرته في البداية أصلا كان عنده جيش، جيش من الزعران يعني إذا شئت، جيش من قطاع الطرق كان يغير. في بداية حياته كان مثل الصعاليك، هو أساسا صعلوك لولا أن مال الملوك وفد عليه عندما يعني لمع ذهب شعره أمامهم، وإلا كان صعلوكا متربي، كان فقيرا معدما. قبل 21، بين 18 ل 21 قبل أن يسجن بسبب ادعائه النبوة، كان يخير فينهب ممن صدقه من بعض بني كلب في بادية السماوات وغيرها في شمال الشام، في شمال سوريا اليوم، فمس وسلميا وحماه والبردان وهذه الأماكن التي يعني عاش فيها فتوته. طيب إذا قال جعلتك بالقلب لي عدة لأنك باليد لا تجعل. أنت لست، أنت لا تغريني بالمال، أنت لا تجعل في اليد، أنا لست من الذين يقبضون المال فيرقصون فرحا فيغادرونك، فحين ينقص المال منهم يعودون إليك ليمدحوك، أنا مقيم عندك لأنني أحببتك وعرفت فيك أميرا يحب وأميرا يرافق وأميرا يعني يجعل الإنسان نفسه في بلاطه ومن حاشيته ومن خاصته. فقال جعلتك بالقلب لا باليد، أي أحببتك بالحب الحقيقي وبالرأي وبالمشورة، لأنك صاحب رأي سديد، ولأنك صاحب مشورة صائبة، ولأنك صاحب عقل كبير، لذا جعلتك بالقلب. قال له جعلتك بالقلب لي عدة، أي عدة الرأي وعدة العقل التي هي أثمن من عدة اليد التي هي السلاح. قال له أنت مش عدتي بالسلاح، أنت لا تحميني بالسلاح ولا تسعدني بأن تحيط بي حرسا، أنت تسعدني بهذا العقل الذي تملك. وقد كان أيضا سيف الدولة كان حكيما وكان ضليعا باللغة وكان يقرب العلماء وكان ذا عقل وكان ذا رأي. قال له جعلتك بالقلب لي عدة لأنك باليد لا تجعل، أنت لست سلاحي، أنا لا أريدك أن تكون سلاحي ولا أن تكون حامية بالسلاح، أنا أريد عقلك، أنا أخاطب العقل الذي عندك وأخاطب المشاعر الصادقة التي لديك، ولا أخاطب الرماح ولا أستجدي الدنانير الذهبية. بس ما في مشكلة لو كان في دنانير ذهبية برضه عشان أعيش. يجب ألا يخلط الذين يعني يسمعون هذا الكلام أو يقرؤون شروح المتنبي أو يريدون أن يفهموا نفسية المتنبي إنه في معارضة بين حبه العقل وبين حبه المال. ما فيه، وأنت في النهاية إنسان تريد أن تعيش ولديك مسؤوليات ولديك طموحات لا تبلغ وأمجاد لا تبلغ إلا بالمال. مع أنه حكم على الشعراء عبر التاريخ أن يكونوا أن يظلوا فقراء، المتنبي عبر عن ذلك غير مرة، قال وسرت قصدك لا ألوي على أحد أحث راحلتي الفقر والأدب. فالأدب مقترن بالفقر، أعطوني كاتب إلا ما ندر، 1 بالمليون مش 1 بالألف، اغتنى من وراء ما كتب، أو كاتب ملياردير أو حتى مليونير، ما في نادر. تحكي لي 1 2، طب ماشي هذول 1 2، انت عدت لي 1 2 3، انا اعدد لك الملايين من الكتاب الذين ايش يلحسون التراب. طيب اذا بحثا عن ماء، جعلتك بالقلب لي عدة لأنك باليد لا تجعل. ثم قد البيت 22: لقد رفع الله من دولة لها منك يا سيفها منصل. لقد رفع الله من دولة، يقصد دولة الخلافة. علاقة المتلبي بالخلافة بحث يبحث بالمناسبة وغير مرة يعني، وأحيانا كان يهدد الخليفة هو نفس المتلبي في بعض الأبيات، لكن أيضا كان يعني يحترم الخلافة في مرات أخرى، ولكنه يقول من أحق بالخلافة؟ هؤلاء الأمراء الذين هم عجم، الذين هم أراذل الناس، الذين هم أسافلهم، هم الذين يتسيدون اليوم هؤلاء الشعوب. لا، ليس هؤلاء، فهو الخلافة عنده مقدرة، ولكن من هو الخليفة الذي يستحق أن يجلس على كرسي الخلافة؟ تلك هي المشكلة. فجعل، فقال الخلافة قائمة طبعا، سيف الدولة ليس خليفة، في خليفة ربما كان المقتدر أو غيره آنئذ في زمان المتلبي، لكنه كان إيش لا يحكم إلا على طعامه وشرابه، حتى الكرسي الذي يجلس عليه لا يحكم عليه، حتى القصر الذي يعيش فيه لا يحكم عليه، حتى الغرفة، حتى النساء، نساء لا يحكم عليه، ولا شيء يحكم ولا على شيء، حتى طعامه وشرابه يأتيه يعني. طيب، إذا قال له لقد رفع الله من دولة، يقصد دولة الخليفة، لها منك يا سيفها منصل، لها منصل يا سيفها، يعني منصل اللي هي جاءت في آخر كلمة، هذه مبتدا مؤخر، يعني منصل لها، لها منك يا سيفها، يعني يا سيف الدولة منصل، والمنصل سيف القاطع، فأنت سيفها القاطع، فلذلك رفعت بك، فلولاك لهدمت الخلافة، ولولاك لسقط شأن الخلافة العباسية، أنت الذي جعلت لها شأنا، وأنت الذي رفعتها إلى الأعلى. ثم قال في البيت 23: فإن طبعت قبلك المرهفات فإنك من قبلها المقصل. طبعت، صنعت، المرهفات السيوف، المرهفة عن إيش؟ السيف المرهف الحد مرقق، أول ما يمس اللحم يغوص لشدة يعني مضائه قاطع. قال لك صحيح أنها طبعت قبلك، لأنه في سيوف هندية، وفي سيوف قاتل بها خالد وليد، وفي سيوف قاتل بها يعني الشعراء الجاهليون وأهل الجاهلية والشظاظ الضبي والشنفر وغيرهم، فطبعت قبلك أي صنعت قبلك، ولكنها قال فإنك من قبلها المقصل. صحيح طبعت قبلك، صنعت قبلك، ولكنها قبل أن تصنع أنت حدها القاطع، فلولاك لما قطعت بك، فإنك من قبلها المقصل، مقصل القاطع. والمقصل، هل المقصل أو المقصل؟ المقصل صفة، والمقصل الأداة، اسم آلة. وذاك إيش كانوا أتوقع لويس الرابع عشر أعدم بالمقصلة قطرة ذلك عشان يرتاح مباشرة، يفصل، تنزل المقصلة من أعلى، تكون عنقه مهيئة، فتقطع، يقطع حبلها، فتهوي على عنقه، فتفصل عنقه عن جسده، أراد ذلك حتى يموت سريعا، لويس الرابع عشر وغيره. طبعا كل اللي في الثورة الفرنسية معظمهم قطعت رؤوسهم بالمقصلة لا بالمشنقة. طيب، ثم قال في البيت 24: وإن جاد قبلك قوم مضى فإنك في الكرم الأول. قاعد بيحكي عن القتال في السيوف في البيت الثالث، في البيت 23، وبيحكي عن الكرم، والكرم والشجاعة اللي هو القتال والسيف، الشجاعة والكرم، الشجاعة والكرم هما أول أو أعلى صفتين كان يمدح بهم الممدوح. فقال وإن جاد، يعني وإن كرم من الجود، قبلك قوم مضوا، لعله يقصد حاتما الطائي. قال لك صحيح أن حاتما الطائي معروف بالكرم، فإنك في الكرم الأول، فإنك الأول في الكرم، حتى لو عرف قبلك قوم بهذا الكرم فإنك تتفوق عليهم، فإنك أول بينهم. ثم قال في البيت 25: وكيف تقصر عن غاية وأمك من ليثها مشبل. وكيف تقصر عن غاية، يعني وكيف يقصر بك السعي عن أن تصل إلى غاية، وقل سعيت إلى غاية فقصرت، أي لم أتم، أنت لا تتعب، أنت لا تقف في منتصف الطريق، أنت لا تقف بسبب تعب قبيل الوصول، لأن المتلبي كانت هذه عقدة عنده ألا يتم ما بدأ وألا يصل إلى الغاية. ولذلك إيش قال هو؟ ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. وبالفعل أشد عيب عند ساع إلى غاية أن يتعب قبيل لذة الوصول، ولا يدري أن لذة الوصول تنسي مشقة المسير. وكيف تقصر؟ طبعا هذا استفهام معناه البلاغي النفي، يعني لن تقصر. وكيف تقصر عن غاية وأمك الحقيقية، والدتك يعني، من ليثها، من أسدها، الليث الأسد قصد أبوك، وأمك من ليثها مشبل، أي أنجبت شبلا. فأمك مشبل أي ولدت شبلا، ولذلك قيل هذا الشبل من ذاك الأسد. فأبوك أسد وأمك لبؤة وأنت شبل، فحين تشب عن الطوق حين تكبر ستصبح أسدا كأبيك، ولكنك ابن أمك التي يعني أنجبت لنا أسدا مثلك. ثم قال في البيت 26 وقد ولدتك أنجبتك. فقال الوراء، فقال الناس كلهم ألم تكن الشمس لا تنجل. تنجل معناتها تلد. فشبه أمه بالشمس، فقال يعني لما شبك لما رأوك قالوا إن أمك شمسا، فهل الشمس تلد؟ فمدح أمه ومدحه معها. وفي رواية ألم تكن الشمس لا تنجل، يعني لا تنجب، يعني لا تولد، الشمس لا تولد. فقصد على الرواية الأخرى لا تنجل، قصد بالشمس سيف الدولة. فقال لك لما ولدتك أمك رآك الناس شمسا فتعجبوا، قالوا أليست الشمس لا أم لها، أي لا تولد، لا تكون مولودة عن أم، وبالتالي يعني هي فريدة لكنك مولود عن أم وجئت شمسا، فكيف حدث ذلك؟ يعني من باب المبالغة في مدحه. طبعا قلنا إذا كانت على تنجل فقصد أنه الشمس، أن سيف الدولة الشمس. وإن قال لا تنجل مبنية المعلوم، فقصد أن أمه هي الشمس. ثم قال في البيت 27 فتبا، واضح أنه قاعد يشتم متابعون، فتبا لدين عبيد النجوم ومن يدعي أنها تعقل. تبا خسارا وهلاكا، وهذا مصدر نائب عن فعله منصوب، زي سحقا في قوله تعالى فسحقا لأصحاب السعير، مصدر نائب عن فعل منصوب أو مفعول مطلق لفعل محذوف. فتبا لدين عبيد النجوم، قال للذين يعبدون النجوم ويدعون أنها تعقل. طبعا شو قصده؟ ليش يعني جاب سيرة عبيد النجوم هون؟ لأنه تطيروا بسقوط الخيمة، هي القصيدة كلها في الحلقة السابقة لما بدأناها قبل أن ينتقل إلى النصف الثاني من القصيدة فيمدح سيف الدولة، كان يتحدث عن سقوط الخيمة التي سقطت، هبت ريح شديدة فسقطت، فتشاءموا، فالمنجمون قالوا هذا دلالة على أننا سوف ننهزم كذا. قالوا فتبا لدين عبيد النجوم. طبعا هو قاعد بيشتمهم كما شتم أبو تمام من قبله، هو يقلد أبا تمام هنا، كما شتم أبو تمام من قبل المنجمون لما قال إيش لما بدأ كوكب الغربي ذو الذنب، بعدين قال والعلم في الشهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشهب، يعني ليس في تنجيمكم. فتبا لدين عبيد النجوم ومن يدعي يزعم أنها تعقل، أي النجوم تعقل. ثم قال في البيت 28 وقد عرفتك فما بالها تراك تراها ولا تنزل. طيب إذا كان تعقل وشافتك، طيب ليش ما نزلت لك خدمتك؟ لأنك أعلى منها، فمعنى أنها لم تنزل إليك فتخدمك أنها لا تعقل، وبالتالي فتبا لدين عبيد النجوم، لعنة الله عليهم هؤلاء الذين يتطيرون يعبدون النجوم ويدعون أنها تعقل. طيب لو كانت تعقل دعني أماشيهم وأسايرهم في هذا، فلو كانت تعقل ورأتك، وإحنا شهينا شفيتك ونحن رأينا أنها رأتك، فيجب أن تنزل من عليائها لتكون تحتك لكي تخدمك لأنك أعلى منها. وهذا يعني فسره في البيت 29 قال ولو بتما، يعني لو استقررتما عند قدريكما، يعني كل أخذ منزلته بحسب قدره، بحسب يعني فضله وعطائه وقيمته، لبت أنت يا سيف الدولة وأعلاكما، من أعلاكما حاليا؟ أعلاكما في المسافة الجغرافية اللي هي النجم، وأعلاكما الأسفل، لاستفلت النجوم عن منزلتك. لو أعدنا ترتيب المنازل والمكانة بحسب الفضل والمنزلة الحقيقية لنزلت النجوم ارتفعت فبت وأعلاكم النجم الحالي لصار أسفل منك، ولو بتما عند قدريكما لبت وأعلاكم الأسفل، أنلت عبادك ما أملوا، أنالك ربك ما تأملوا. طبعا بس بدي أحكي ملاحظة على البيت 27. ابن سيدا كفر المتنبي عليه هذا البيت 27، قال له فتبا لدين عبيد النجوم ومن يدعي أنها تعقل، والبيت اللي بعده وقد عرفتك فما بالها تراك تراها ولا تنزل. قال يعني إيش جعل الناس يعبدون النجوم وجعل النجم هذا يعبد سيف الدولة فينزل؟ طبعا مبالغة في الشرح. هو المتنبي كما قال غير شارح، وكما قلت أنا إنه لو كانت النجوم تعقل لنزلت وصارت أسفل منك لأنك أعلى منها منزلة، لكنها لا تعقل فظلت مكانها، فهو نفى عنها أنها معبودة وأنها تعقل. هو أصلا ينعى على الذين يعبدون النجوم ويقولون إنها تعقل. طيب إذا في البيت 30 قال أنلت، وهون برضو لم يسلم المتنبي لا من الواحد ولا من غيره في لفظة عبادك. أنلت عبادك ما أملوا، أنالك ربك ما تأملوا. قال أنلت، يجب أن تقول لو قال الواحد قال ذلك، قال لو قال أنلت عبيدك، لأن عبيدك للبشر، أما عبادك لله، يعني العباد لا يكونون إلا لله، أما البشر بين بعضهم بعضا تقول عبيد، فلما استخدم عبادك جعله كأنه رب. ولذلك في القرآن الكريم إيش رب العالمين يقول؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا، يخاطب الله تعالى البشر فيقول يا عبادي، فالعباد تكون بين البشر والله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقول أيضا يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون في سورة أخرى. فبين الله والبشر العباد، وبين البشر والبشر العبيد. فاعترض الواحد على ذلك، لكن المتنبي نفسه في الشطر الثاني رد على هذا الاعتراض، قال أنا لك ربك، فجعل له ربا، يعني فجعل لسيف الدولة ربا وهو الله، فهو معترف أنه عبد، أن سيف الدولة في النهاية له رب وهو الله تعالى. وتعالى. وإذن البيت 30 والدعاء، قال أنلت عبادك ما أملوا، يعني أعطيت شعبك ما تأملوا فيك فيه من الخير فأعطيتهم إياه، أنالك أعطاك ربك وهو الله ما تأمل، ما تأمل وما تتمنى. فدعا له في هذا البيت 30 الذي به تنتهي القصيدة وتنتهي هذه الحلقة. ألقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 33 بعد 133. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.